ولذلك نجد هذه الطائفة الثانية تخطئ كثيرا في مسائل الفقه، كثيرا جدا تخطئ كثيرا، تعتقد أن مجرد الاعتماد على ظاهر النصوص دون الالتفات إلى ما قاله أهل العلم وما أصلوه من قواعد ووضعوه كضوابط فإنهم يخطئون كثيرا، يخطئون ولا تجد لهم استقرارا على رأي في الفقه، فاليوم يقول قول وغدا يقول قولا آخر خلاف ما قال اليوم، واليوم الثالث يقرر له قولا ثالثا خلاف ما قال أمس وأول أمس وهكذا، فليست له مرجعية أصلا، ليست له أصول يمشي عليها لفهم الكتاب والسنة في أي مسألة من مسائل الفقه، يظن أنه مجرد أن يجد الأثر وقد صح عنده الأثر انتهى فثمت العلم، وهذا لا شك أنه خطأ. ولذلك كل من سلك هذا المسلك ما حاز الفقه، بقي عنده نقص عظيم في هذا الفن الكبير من فنون العلوم الشرعية وهو فن الفقه. وجاء طائفة ثالثة فتوسطت، توسطت وقالت إن القول قول الله ورسوله، وإن المرجع لنا الكتاب والسنة، ولكن عندنا رجال يقربون لنا النصوص، هم الذين يدلوننا على كيفية استنباط الأحكام، فعندنا علماء وضعوا لنا علم أصول الفقه، عندنا علماء وضعوا لنا قواعد فقهية وقواعد أصولية وقواعد بلاغية وقواعد نحوية، لا بد أن نعود إلى أقوالهم حتى نتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، فنحن نتبع الكتاب والسنة ونمشي على مذهب من مذاهب الفقه مثلا نتعلم الفقه، إذ أنه لا تستطيع ومستحيل، هذا أقول محال أن تكون فقيها أو أن تحصل فقها إذا لم تدرسه على مذهب، هذا مستحيل، ولن تجد واحدا من الناس صار فقيها بمجرد اتباع صحة الآثار. فالإمام أحمد رحمه الله كان محدثا فقيها، فكان يجمع الحديث ويحفظه الشيء الكثير، لكن عنده أصول، عنده أصول في مذهبه وعنده طريقة في التعامل مع تلك الأدلة، ولذلك دون مذهبه فذكر له الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة، ذكر له القولان وذكر له الثلاثة وذكر له الأربع وذكر له الخمس أقوال في المسألة الواحدة، في الطلاق له خمس أقوال، في النكاح له خمس أقوال في المسألة الواحدة في حكمه مثلا، وله وجوه، فالوجه ليس الرواية والرواية ليست القول. ثم جاء من أخذ عنه العلم من المتقدمين وأصل تلك الأقوال وجعلها أصولا يعاد إليها، بل يعاد إليها من أجل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، مثل هل الأمر للوجوب أم هو للاستحباب، هل النهي للتحريم أم للكراهة، هل الكراهة تنقسم إلى قسمين كراهة التنزيه وكراهة التحريم كما عند أبي حنيفة، هل هذا الأمر واجب أم فرض كما عند أبي حنيفة مثلا، هذه تسمى أصول المذهب. في تحقيق مناط الأحكام كما مر علينا في أصول الفقه، تحقيق مناط الحكم وأدل وعلل الأحكام أيضا يختلفون فيها، وباختلافهم يقع الخلاف في الحكم مثلا. فهذه الطائفة لا شك أنها جعلت القول الفصل في الكتاب والسنة، لكنها رفعت رأسها لأقوال علمائها واعتبرت أن تلك المذاهب مذاهب معتبرة، يجوز أن يتعلم الإنسان الفقه على أصولها وأن يعادل أصحاب هذه المذاهب عند الحاجة وعند العجز عن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. حطوا بالكم. وها هنا إذا اجتهد المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد بعد النظر في الكتاب والسنة وقال بمسألة وخالف فيها الصواب بعد ذلك إذا تبين، مش نقول؟ نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فنحن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد متى؟ إذا بذل هذا المجتهد جهده ثم بعد ذلك لم يوصل. واضح؟ أما إنسان يأتينا يقول أنا الآن سأجتهد فيصادم اجتهاده ظاهر النص، مش نقول؟ لا اجتهاد في مقابلة النص، لا نسمع. فهذه طوائف ثلاثة للناس في مسألة التقليد أو الاجتهاد واتباع المجتهدين، واتباع المجتهدين. إذن لا يؤال إلى رأي أي من الناس في مقابلة نص من الكتاب أو نص من السنة أو نص من السنة، حتى ولو كان هذا صاحب هذا القول صحابيا، فقول الصحابي حجة إذا لم يخالف كتابا أو سنة أو قول صحابي آخر، بل إذا خالف قول صحابي آخر تضعف حجيته، فينظر بعد ذلك إلى الراجح من كلا القولين، ينظر إلى الراجح من كلا القولين. فيقول الإمام أحمد هنا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، اللام هنا لام أمر وسكنت بعد حرف الفاء العاطفة، ولذلك جزم الفعل المضارع بعدها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأصل يخالف في اللغة العربية يتعدى بنفسه، لا يتعدى بعن. تقول خالفه في المسألة، ما تقول خالف عنه. فهنا ضمن الفعل معنى آخر وهو الإعراض، فهي مخالفة مشربة بإعراض، كأنه قال فليحذر الذين يعرضون عن أمره. فإذا عدي فعل خالف بعن كان في الدلالة أبلغ مما لو عدي بنفسه. فلم يقل الرب عز وجل هنا فليحذر الذين يخالفوه، لا، ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره. هل قال الذين يخالفون أمره؟ لا. لو قال الذين يخالفون أمره استقام الكلام أم لا؟ استقام، لكن قال فليخالفون عن أمره. فإذا عدي الفعل بغير الحرف الذي ينبغي أن يعد به، أو عدي مع أنه في الأصل لازم، لأن خالف فعل لازم ولا متعدي؟ لازم، لا تعدى بغيره، فإنه لا بد أن نحكم هنا بأي شيء؟ بالتضمين. ما معنى التضمين؟ يعني أن يكون الفعل له معنى آخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. أمره، الأمر جمع مفرد أمور أو أوامر؟ أوامر. والأمر هو طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين أحد عقوبتين، أو بين إحدي عقوبتين، بين أحد عقوبتين. العقوبة الأولى أن تصيبه فتنة، أن يفتتن والعياذ بالله في دينه. وفسر الإمام أحمد الفتنة بماذا؟ بالشرك. قال لعله إذا رد بعض قوله نعم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والفتنة في القرآن قد تكون بمعنى الامتحان والاختبار، وقد تكون بمعنى الشرك والكفر. فمن الأول قوله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وامتحانا، لأن فتن يعني اختبر وامتحن. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون ولا يختبرون. وقد تكون بمعنى التباس الأمور أيضا واختلاطها. وهل هذا موجود في القرآن؟ إسماعيل، اختلاط الأمور والتباسها واختلاط الحق بالباطل. هذا شيء آخر، ابتغاء تأويله مثلا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك فعل المنافقين كما في غزوة تبوك، صح؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يريدون الفتنة، يعني إيش؟ أن تختلط الأمور بينكم وأن يقع الاضطراب في صفوفكم. وأما من المعنى الثالث الفتنة التي تكون بمعنى الشرك والكفر كما في قوله تبارك وتعالى في البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، وكما في قوله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، أكبر وأشد اثنين، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر أشد من القتل. طيب هنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. بماذا فسرها أحمد؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء أو شك ها من الزيغ فيهلك، يهلك، فهو بين أحد عقوبتين، إما إيش؟ إما الشرك والكفر أو العذاب الأليم، لأنه قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا وقع في قلبه شيء من الزيغ حينئذ يهلك ويموت على الكفر. وهذا يدلك على أن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دل على الوجوب خطير جدا، قد يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنه يجازى بمخالفته لهذا الأمر بأن يقذف في قلبه شيء من الزيغ، وحينئذ يكون حاله كحال من قال الله فيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأمر إذن عظيم، وينبغي إذا استبانت لنا السنة الصحيحة في سندها ومتنها ودلالتها ينبغي أن نأخذ بها وجوبا، وكيف وجوبا بلا شك، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي ثبتت له العصمة. وأي عالم مهما بلغ علمه وتعليله للأحكام وكثرة إصابته للحق فإنه قد يقول أقوالا مخالفة للصواب، ونحن نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرد قول هذا العالم الذي نقلده في بعض الأحيان مع إجلالنا وتوقيرنا له، فنستغفر الله له ونسأل الله له الرحمة والعفو والمغفرة، ولا نلقي به في سلة المهملات، ها أقول أخطأ خالف الصواب، ثم يعني نستعمل كما قال القائل الطبوليات، نضرب لها الطبول هذه المسألة، نترك البحر الغزير الذي تركه لنا من العلم النافع وكثرة إصابة الحق فلا نقع إلا على هذا الخطأ. هكذا بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الوسخ، ها يترك كل ما قلت من الأحاديث الصحيحة والأقوال الصحيحة والإصابات الموفقة، كل هذا يتركه لكن يقع على هذا فقط، قال كذا، ما أمسكت عليه إلا هذا، ولابد أن يقول، لأنه إيش؟ لأنه بشر، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ طيب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالعقوبة في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة قلبية، عقوبة قلبية، والعقوبة القلبية متصلة بالعقوبة الأخروية، لأنه إذا زاغ ووقع في قلبه شيء وحاد عن التوحيد إلى الشرك وعن الإيمان إلى الكفر فمآله ماذا؟ النار، مآله النار. فيجب الحذر، ويجب أن نعتني بالسنة عناية دراية ورواية، لا عناية رواية فقط، بل عناية دراية ورواية. لا نعتني دراية فقط ولا رواية فقط، فنعتني سندا بالسند والمتن، لا نعتني بالأسانيد فننظر في صحتها وأحوال الرواة فيها والتجريح والتعديل فيهم دون النظر في المتن، ولا أيضا ننظر للمتون دون اعتبار والاعتماد على الأسانيد الصحيحة، وبهذا نسلم ونكون حينئذ قد سلكنا المسلك الصحيح الذي سلكه أئمة هذه الأمة. فالأئمة الأربعة وغيرهم سلكوا هذا المسلك، سلكوا هذا المسلك في التعامل مع النصوص. طيب نقف على هذا لأنه ما زال الشرح طويل، في حديث عدي بن حاتم غدا إن شاء الله. في الإحرام نعم كثير، هذا كثير في الإحرام وغيره ورد عن الأئمة. كان الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا تقلد سفيانا، ولكن خذ مما أخذ أو من حيث أخذ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تحسن الصوت؟ الظهر لا يقبل القرين، هذا لاحظتم؟ لا يقبل القرين، كلما قرن كلما قنص، يحب التفرد في كل شيء. طيب، قال يعني نواصل الكلام عما جاء به المؤلف رحمه الله من الأدلة في هذا الباب، أن من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وشرحنا قول الإمام أحمد أمس واستدلاله بقوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بماذا فسر الفتنة؟ فسرها بالشرك أو بالكفر، وقال لعله إذا رد بعض قوله أن يقذف الله في قلبه شيئا فيزيغ فيهلك. ثم قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم كان نصرانيا وأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام التاسع من الهجرة، وقد دخل عليه المسجد ولم يكن أسلم بعد، والصليب على صدره، فيؤخذ منه جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان ذلك لمصلحة، مثل أن يكون في دخوله دعوته إلى الإسلام أو استفساره عن شيء من أحكامه، فإذا اقتضت المصلحة فلا بأس بذلك. فعدي بن حاتم دخل المسجد، وهو المسجد النبوي الذي هو عظيم الشأن عند الله تعالى، وكان نصرانيا، وكذلك ضمام بن ثعلبة، وكذلك ثمامة ابن أثال رضي الله عنه حينما وثق في المسجد. فدخول الكافر إلى المسجد لا حرج فيه إذا كان لمصلحة شرعية، وهي يلحق بذلك إذا كان هذا الكافر هو الأمير على هذه المدينة أو المسؤول عليها، فأراد أن يدخل ليرى ما بداخل المسجد ليطمئن قلبه. أجيبه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه، يجوز ولا بأس بذلك. فإن قال قائل لو كان هذا الذي سيدخل امرأة هل نشترط طهرها بأن لا تكون حائضا؟ بناء على قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب أنه لا يشترط على الصحيح، فاشتراط رفع الحدث الأكبر من جنابة أو من حيض إنما هو ممن هو أهل للتكليف وممن يخاطب بالفروع الشرعية، وهو من؟ المسلم. أما الكافر فإننا إذا أدخلناه المسجد فنحن أقررناه على نجاسة أكبر من الجنابة، وهي النجاسة المعنوية التي هي نجاسة الشرك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك نقول لا نشترط هذا، لا نشترط على الكافر أن يغتسل من الجنابة، أو على المرأة الكافرة إذا دخلت أن ينقطع حيضها، فتنبه لهذه المسألة جيدا. وهل نشترط عليها إذا دخلت لبس الحجاب كما يفعل البعض؟ نقول نعم، لا نمكنها من أن تدخل عارية حتى لا تفتن المصلين، لكن إذا كانت تستر غالب الجسد ولا يظهر منها ما يثير الشهوة فإننا لا نلزمها بذلك، ولا وجه لإلزامها، لأن هذا من التنطع ولا محل له أصلا، لأننا إذا أقررناها على ما هو أعظم وهو إيش؟ الكفر، فما دونه من باب أولى. لأنني سمعت أن بعض الشباب منع من أرادت الدخول للإسلام أو التعرف على الإسلام بهذا السبب، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وهذه مسائل فقهية نجعلها مقدمة لحديث عدي بن حاتم. المهم أنه دخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، يحتمل أنه سمعه يقرأ ذلك في الصلاة، أو أن يكون، وهذا الأقرب، أو أن يكون قد سمعه يقرأ ذلك في خارج الصلاة، والأول أقرب وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في غالب حاله يجهر بالقراءة في المسجد ويسمع الصحابة قراءته، بل كان يراجع في حجرته عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كانوا يسمعونه يقرأ القرآن في الصلاة، وسمعوه في أحوال أخرى كما في بعض غزواته حينما كان في غزوة الفتح أي صلح الحديبية، نزل عليه القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكذلك قراءته لهذه السورة يوم فتح مكة في العام الثامن، وكذلك نزول سورة المائدة والأنعام وغير ذلك من السور التي شهد الصحابة رضي الله عنهم سماع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. أما أن يبقى يعني يجلس في المسجد وهو يراجع بصوت مرتفع والناس يسمعون، فهذا لا أعلم له دليلا، فالسماع هنا الأقرب أنه سماع فين؟ في الصلاة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، ويحتمل أن يكون مستدلا بها، يستدل بها على حكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ القرآن في وعظه ودروسه وتعليمه الناس أحكام الله تعالى. يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والكلام عن من؟ عن أهل الكتابين اليهود والنصارى، الذين قال الله فيهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ما معنى يضاهئون؟ يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، لأن الكل قد اتفق على نسبة الولد لله جل جلاله وتعالى وتقدس. فالمشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن مريم، ما قالوا المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، قالوا ابن مريم من جهة أثبت له الأمومة، يعني أثبتوا أن له أما، لكن جعلوه ابنا والعياذ بالله لله تعالى، تعالى الله وتقدس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقوله تبارك وتعالى اتخذوا، الضمير يعود لمن؟ على أهل الكتابين. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر، ويقال أيضا حبر، ها؟ والحبر من هو؟ الحبر هو العالم الكبير، ولذلك نقول حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو ابن عباس رضي الله عنهما. فالحبر من هو؟ عالم. وقال فلان حبر بحر، حبر عالم، بحر أي واسع العلم، واسع العلم. وكما قال الناظم في المفعول لأجله كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. نعم، يريد أن يبين حكم المفعول لأجله، حكم وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب. كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. إذن قوله كقمت إجلالا لهذا الحبر، من هو؟ ها؟ الحبر والحبر قلنا احنا، من هو؟ العالم، العالم. على كل حال قيامه له فيه تفصيل، لكن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، ها؟ لعله يكون من باب القياس على قوموا لسيدكم كما قاموا لسعد بن عبادة، لسعد بن معاذ. اتخذوا أحبارهم، فالأحبار جمع حبر وهو العالم، ورهبانهم جمع راهب، والراهب هو العابد المنقطع عن الدنيا بالعبادة، كما قال عز وجل في حق النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالرهبان جمع راهب، وهو إيش؟ العابد المنقطع عن الدنيا، ينقطع عن الدنيا وشواغلها وملذاتها بالعبادة فيزهد فيها ويتفرغ للعبادة، هذا يسمى إيش؟ راهب. أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، والرب هو الخالق المالك المتصرف، وهنا اتخذوهم أربابا من دون الله في أي جانب؟ هل اعتقدوا أنهم يخلقون مع الله؟ أجيبوا لا. هل اعتقدوا أنهم يملكون مع الله؟ لا. هل اعتقدوا أنهم يتصرفون ويشرعون مع الله؟ نعم. فاتخذوهم أربابا من دون الله في هذا الجانب، جانب التصرف والتشريع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله، لكنهم عبدوه، يعني أن المسيح ابن مريم عبدوه من دون الله عز وجل، واعتقدوا أنه ثالث ثلاثة، وهم مختلفون فيه، ها؟ مختلفون فيه. فطائفة قالت كما قال الله تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأخرى قالت هو ابن الله، وأخرى قالت إنه ثالث ثلاث. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. والمسيح ابن مريم ونسب إلى أمه لأنه لا أب له، ومن لا أب له فإنه يجوز نسبته لأمه، يجوز أن ينسب لأمه. ولذلك ذكر الفقهاء أن اللقيط الذي لا يعرف له أب يجوز له، يجوز لنا أن ننسبه لمن؟ أن ننسبه لأمه، لكن لا يجوز لنا أن نرميه ونعيره بذلك. والمسيح ابن مريم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا، من هم؟ أهل الكتابين. ما أمروا، هذه ما نافية، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ويحتمل أن تكون شرطية أيضا. وما أمروا، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني ما أمروا أن يتذللوا بالعبادة والطاعة إلا للإله الواحد. وقوله إلها واحدا يعني إلا إلى معبود واحد، لأن الإله هو المعبود، وليس المراد بالإله هو الآله يعني المخترع الخالق قطعا، فإن من فسر الإله بهذا التفسير فقد أخطأ وأعظم على الله الفرية، لأن توحيد الربوبية لا يجعل الإنسان يدخل في الإسلام. فإن قريشا قالت لا رب إلا الله أم لا؟ ها؟ نعم، قريش قالت لا رب إلا الله، وقالت لا خالق إلا الله، وقالت لا رازق إلا الله، لكن مع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم. لماذا؟ لأن ذلك ما أدخلهم في الإسلام. فالذي يعصم الدم والمال ها الإقرار بالإلهية والعبودية لله الواحد الأحد. تمعنا؟ طيب. ولذلك كانوا يقولون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا أيضا أجعلوا الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، لا يستحق العبادة غيره، ولا يستحق أن يصرف شيء منها إلى سواه سبحانه. سبحان سبق أنها اسم مصدر، ومصدرها تسبيح، فسبحان وتسبيح بنفس المعنى، لأن اسم المصدر والمصدر يتفقان في المبنى ويختلفان في المعنى، انتبه، يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى، يختلفان في المبنى ويتفقان في المعنى. سبحانه، وهي مفعول مطلق هنا، والمفعول المطلق يفيد التوكيد، توكيد وقوع الفعل. تقول سبح تسبيحا، ها تسبيحا، هذا مفعول مطلق، وقد يكون المطلق إما مصدرا وإما اسم مصدر. سبحانه عما، إذن هو مطلق، لكن هناك فعل محذوف وجوبا، تقديره ها تقديره ماذا؟ التقدير هنا لا بد من فعل محذوف، لا إله إلا هو سبحانه، يعني نسبحه تسبيح، نسبحه تسبيح، سبحانه عما يشركون. وسبحان وتسبيح بمعنى تنزيه، تنزيه لله تعالى عن أي شيء، تنزيه لله عن كل صفات النقص، عما يشركون يعني عما يصرفه هؤلاء الذين أشركوا من أنواع العبادات لغيره. فعما يشركون تفيد أمرين، فعل المشرك يعني إشراكهم أو المشرك به. سبحانه وتعالى، سبحانه قال لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما سمع عدي بن حاتم هذه الآية أورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد، قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم. إنا حينما قال إنا ظاهر الحال أنه لم يكن أسلم بعد، لأنه أقبل كيف؟ نصراني. إنا لسنا نعبدهم، والضمير يعود على من؟ يعود على الأحبار والرهبان قطعا. أما المسيح ابن مريم فإنه خارج مستثنى من هذا الفعل، إذ أنهم كانوا يعبدونه حقيقة. فالذين استثنوا هنا من؟ الأحبار والرهبان. إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي لهم، لا نركع لهم، لا نسجد لهم. فالنصارى هل يفعلون هذا بقساوستهم وأحبارهم ورهبانهم؟ أجيبوا، لا يفعلون هذا أهل الكتاب، لكنهم ربما صرفوا بعض أنواع العبادة لهم كالتوبة. فالتوبة إذا أذنب أحدهم ماذا يصنع؟ يذهب إلى القس، يذهب إلى القس ليجلس على كرسي الاعتراف في خلوة بينه وبينه ويعترف. هذا نوع من صرف العبادة لهؤلاء. لكن هنا انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنا لسنا نعبدهم، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ الاستفهام للتقرير، كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. هذا استفهام ليش؟ للتقرير. أليس يحرمون ما أحل الله، وقدم تحريم الحلال لأنه الغالب على صنيعهم، واحد. اثنين، لأنه أشنى عند الله تعالى. أما الأول فإنه من المعروف عند النصارى، أي عند قساوستهم ورهبانهم، حرموا كثيرا من الحلال على أنفسهم وعلى الناس، من ذلك تحريم الزواج على أنفسهم بدعوى الانقطاع للعبادة. فوقعوا ما هو شر وأشنع، إيش هو كمال؟ حينما حرموا الزواج على أنفسهم وقعوا في أي شيء؟ فاللواط، كذا أم لا؟ نعم، والعياذ بالله. وكذلك العبث بالأطفال الذين يأتون لتعلم العلوم الإنجيلية أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، كما قال تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أنهم ابتغوا بها رضوان الله. فيها تفسيران، نمشي على أحد التفسيرين، إلا ابتغاء رضوان الله يعني أنهم فعلوا ذلك إيش؟ أرادوا رضوان الله تعالى. لكن ليس كل من أراد رضوان الله وصل إليه وناله. ما السبب؟ لأن رضوان الله الوصول إليه طريق مسطرة محدودة من قبل الرسل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو يقرر حاجة البشرية إلى الرسالة، قال ولا يمكن أن تصل البشرية إلى إرضاء ربها إلا من خلال اتباعها للرسل. ما تستطيع، ما يستطيع إنسان إيش أن يصل إلى رضوان الله إلا إذا اتبع سبيل إيش؟ سبيل الرسل. أما من يبتكر هو سبيل من عنده فإنه لا يوصله إلى رضوان الله. أليس، إيش قلنا الآن؟ قدم تحريم الحلال أو لأنه الغالب على فعلهم. الثاني لأنه أشنع، ووجه شناعته أو أنه أعظم من تحليل الحرام أنه يقع فيه كثير من العباد حرصا أو زهدا أو ورعا. ولذلك يظهر هذا عند كثير من الشباب الذي ليس له عنده علم، تجده قد يحرم شيء على إيش؟ على نفسه، أو يحرم الشيء على غيره مع أنه مباح في الأصل. وهذا لا شك أنه من الغلو والتنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. انتبه. كذلك وجه شناعته أن أغلب ما خلق الله عز وجل من الأشياء أنها مباحة، أنها مباحة. فإذا ذهب الإنسان ليحرم أغلب ما خلق الله فإنه يكون قد صادم مراد الله تبارك وتعالى وتشريعه. لأنه إذا كانت الأشياء في أغلبها مباحة فإن هذا فيه نوع من التوسعة على العباد، حينما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وجعل أكثر الأشياء على الإباحة، ماذا أراد؟ أراد لنا إيش؟ التوسعة، أراد أن يوسع على عبيده، كما قال عز وجل: الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأنت أو إذا جاء أحد ليحرم بعض ما أحل الله، ماذا يريد هذا؟ يريد أن يضيق ما أراد الله توسعته، ففيه شيء من منازعة الله في حكمه، في حكمه القدري والشرعي الاثنين. ولذلك قدم، وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأنكر على المشركين في تحريمهم ما أباح الله تعالى من الأنعام، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله سيجزيهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال في الآيات التي قبلها: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فانظر إلى هذه الأوصاف، الفرية والكذب والوعيد، كل هذا في معرض الذنب بلا شك، في معرض إيش؟ الذنب. طيب، هؤلاء الأحبار والرهبان حرموا ما أباح الله تعالى، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني أنكم توافقونهم على تحريمهم للحلال، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. يحلون ما حرم الله، يعني أن الشيء المحرم الذي منع منه الشرع أو الشارع يحله هؤلاء الأحبار والرهبان، فيش فماذا يصنع أتباعهم؟ يتبعونه في تحليل الحرام اتباعا عقائديا أم عمليا؟ اثنين، عقائدي وعملي. فقلت: بلى. القائل من؟ عدي بن حاتم. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادته. اللهم صل وسلم عليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو صحيح، حسنه الألباني وغيره. إذن عبادتهم لهم هل تتمثل في الركوع لهم والسجود؟ هل تتمثل في الذبح لهم والنذر؟ هل تتمثل في الطواف بهم أو بصرف شيء من أنواع العبادة المعروفة عندنا؟ لا. إذن تتمثل في أي شيء؟ في طاعتهم، لأن الطاعة نوع ومعنى من معاني العبادة. فأنت إذا أطعت الله سبحانه في أمره أنت متعبد له، وإذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وأطعته في الانتهاء عن نهيه أنت متعبد الله تعالى. فإذا أطعت غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فأنت عابد له، فأنت عابد له شئت أم أبيت، بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يطرأ السؤال ويقال: فإذا كانت عبادة فهل يقتضي أن المطيع المتبع يكون مشركا شركا أكبر أم شركا أصغر؟ لأن هذه مسألة خطيرة جدا، وأنا أخشى أنكم إذا قرأتم بعض أقوال أهل العلم التي أطلقت ولم تقيد أن تسيء الفهم. فبعض العلماء يقول إنه إذا فعل ذلك يعني إذا أطاع الأمراء أو العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. واستدل بهذه الآية والحديث وكذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فظاهر هذه الأدلة أنه إذا أطاعهم في قوانين وضعية من وضع البشر أحلت حراما أو حرمت حلالا إيش يكون المتبع المطيع؟ أجيبه مشركا شركا أكبر. الدليل الآيات وهذا الحديث، ولكن الصواب التفصيل في هذه المسألة، التفصيل، وأننا نفصل ونفرق في الحكم بحسب الأحوال. فإذا كان المطيع لمن حرم ما أحل الله أو لمن أحل ما حرم الله، إذا كان المطيع له قد أطاعه راضيا بهذه الأحكام وهذه القوانين ساخطا على أحكام الله كارها لها، فهذا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وهذا يقع فيه بعض الناس كثير، وقد عمت البلوى به، يقع في قلبه شيء من الكفر للشريعة والعياذ بالله وبغض لها، نقول بمجرد كرهه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، لأن كره بعض ما أنزل الله كفر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا للمرتد، بدليل قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن يكون هذا المطيع المتبع لهؤلاء العلماء أو الأمراء أو الرهبان أو الأحبار في تحليل الحرام وتحريم الحلال يتبعهم ويطيعهم معتقدا أن تشريعهم يساوي تشريع الله، يساوي تماما في درجة واحدة، فحكم هؤلاء أنهم كفر أيضا، أنهم محكوم عليهم بالكفر، لأنه كيف يساوى بين أحكام الله وأحكام خلقه؟ والله يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حالة ثالثة: إذا كان هذا المطيع المتبع يعتقد في اتباع هذه التشريعات البشرية على تشريع الله سبحانه وتعالى أنها أفضل من تشريع الله، لأنها في عصر متقدم الأحوال مختلفة، يعتقد ذلك، إيش نقول؟ فهذا يكفر أيضا. الرابع: إذا كان متبعا لهذه التشريعات لكن يعتقد أن تشريع الله خير، أن تشريع الله تبارك وتعالى خير من تشريع هذا الإنسان، ولكنه يتبع لهوى في نفسه، إيش نقول؟ هذا لا يكفر، لكنه فاسق، فاسق، لأن نفي الإيمان عن من لم يرضى بأحكام الله بحسب الحال أيضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا يؤمنون أي إما لا يؤمنون الإيمان المطلق أو لا يؤمنون مطلق الإيمان، إما يكون نفيا لمطلق الإيمان أو للإيمان المطلق، يعني لكمال الإيمان أو للإيمان من أصله. كم هذه؟ ها؟ أو أن يكون المتبع لهذه الأمور مضطرا مكرها، هو مكره يجبر على أن ينفذ عليه هذا القانون، ليس له خيار إلا هو، وهو يتشوف ويتطلع ويرجو أن يحكم فيه شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لولا الضرورة لما لجأ. ماذا نقول؟ نقول هذا لا نحكم عليه لا بالفسق ولا بالكفر ولا بالظلم، بل هو شأنه شأن كل من وقع عليه ما هو إثم مع الكراهة، وهو مكره على ذلك. هذه أحوال طاعة العلماء والأمراء والأحبار والرهبان فيما هو مخالف لشرع الله عز وجل، سواء في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال. وبعض كثير من الشباب أخطأ وزلت قدمه هنا، ولذلك وقعوا في تكفير الشعوب، وقعوا في تكفيرهم. فإذا قال قائل أنت الآن فصلت، فما هو جوابك عن من أطلق وربما جزم بأنه شرك أكبر؟ نقول لا بأس، عندنا جواب، عندنا جواب. أولا، هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولم يقل اتخذوهم آلهة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادتهم، صحيح، وأنهم أشركوا بذلك، أشركوا بذلك، لكنهم وقعوا في الشرك ما هو أعظم، حيث أنهم صرفوا عبادات أخرى إلى غير الله، فهذا نوع من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه. وأما قوله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا يلزم من إطلاق لفظ الشرك على من اتصف به أن يكون شركه مخرجا من الملة، وهذا قررناه في بعض الأبواب، في باب من لبس الحلقة، كما أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مر علينا هذا، حينما رأى رجلا في يده خيط من الحمى فأتى فقطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. والشرك قسمه العلماء إلى الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فالمسألة الحكم فيها عائد إلى أي شيء؟ إلى الاعتقاد. هذا تفصيل لا بد أن تراعيه، لا بد من مراعاته. ثانيا، كذلك نقول هل إذا أطلق الكفر على من اتصف بوصف من الأمور التي ذكرت يقتضي أن ينزل هذا الحكم عليه بعينه؟ أجيب لا، لأن التكفير بالتعيين يحتاج إلى أي شيء؟ إلى توفر شروط وانتفاء موانع، إلى توفر شروط وانتفاء موانع، إذ أنه ليس كل من قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر أو حتى اعتقد أيضا يحكم عليه بالكفر، فهذا معاذ بن جبل يعود من الشام فيجد الناس في الشام من النصارى وغيرهم يسجدون لرهبانهم، فقال في نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بهؤلاء من بهذه التحية، من هؤلاء بهذه التحية. فلما عاد إلى المدينة سجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم تحية له، والسجود لغير الله إيش حكمه؟ أجيبه، كفر بلا شك، لكنه هل كفره؟ لا. كذلك نقول حينما مر بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون، فالجهل من موانع التكفير، يشترط للتكفير أن يكون عالما بهذا الحكم ومقتضاه، قد يكون أيضا مخطئا مثل الرجل الذي عادت كأن حينما عادت إليه راحلته التي انفلتت فأمسك بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح ولم يقل كفر، مع أن هذه الكلمة اللهم أنت، اللهم أنت، أنت عبدي وأنا ربك. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح ولم يقل إيش؟ كفر. الإكراه أيضا، النجاشي رضي الله عنه حينما أسلم كان يحكم في الحبشة بغير ما أنزل الله قطعا، وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه كان مكرها مضطرا، فهل كفر؟ أجيبه لا. ونحن لا نتكلم عن الحاكم الآن، نتكلم عن المحكوم، نتكلم الآن عن من؟ عن المحكوم، فنفصل في هذه التفصيلات. فالمدار على الاعتقاد، ولذلك سبق لنا في الحموية لمن كان يحضر في مسألة اللوازم واللازم من القول، فإن الإنسان قد يتكلم كلاما يلزم منه الكفر لكن لا يحكم عليه بالكفر من هذا اللازم، يتكلم بكلام يلزم منه الكفر لكن لا يحكم عليه بالكفر انطلاقا من هذا اللازم لقوله، صحيح أم لا؟ لأننا عندنا متكلمان، عندنا الشارع وهو الله ورسوله وغير الله ورسوله، نقول الصحيح في هذه المسألة أن لازم كلام الله ورسوله لازم، لأن كلام الله ورسوله حق والحق لا يلزم منه إلا الحق، وغير الله ورسوله هل لازم قوله قول؟ هل لازم قوله قول؟ فهمتم؟ لا أبدا أبدا أبدا، لا يلزم من قوله قول، قد يقول القول ولا يلزم من قوله قول، لذهول الفكر وعدم التروي أو للواردات التي ترد على ذهنه، أو يكون عنده نية، وربما أيضا يكون هذا القائل قد قال هذا القول فإذا رجع عاد فيه قال أنا ما نويت هذا، فهمت المسألة هذه؟ أو عدم استعمال العبارة اللائقة، فهمت؟ فهل لازم القول قول؟ الصحيح، واجعلوها قاعدة عندكم، إذا سئلت هل لازم القول قول، قل نعم قول الله ورسوله لازم، أن يلزم منه ماذا؟ يلزم منه القول لأنه حق ولا يلزم على الحق إلا الحق، أما غير الله ورسوله فإنه لا يلزم من أقوالهم أن تكون أقوالا أو أن تكون أحكاما. طيب نقف على هذا لنفصل في مسألة خطيرة وقد سبق البحث فيها ولله الحمد، وهي مسألة إيش؟ مسألة الفعل لهذا، من سلك طريق الرهبان والأحبار من أهل الكتابين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذه أيضا سنفصل فيها حتى تصحح المفاهيم. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية شرح حديث عدي بن حاتم حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يتلو قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبحثنا في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عن نوع شركه، شرك أكبر أم أصغر، بحثنا وقلنا إن بحث هذه الليلة بعون الله يكون عمن فعل ذلك، يعني عمن أحل الحرام أو حرم الحلال، وبدل شريعة الله تبارك وتعالى. اعلم أن هذه القضية قضية كبرى، وهي مما عمت به البلوى في هذا الزمن، فلقد أعرض كثير من الولاة عن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، وانصرفوا لتحكيم قوانين وضعية وضعوها من عند أنفسهم، أو أنها أمليت عليهم إملاء فنفذوها وطبقوها وحكموا في بلاد الله وعلى عباد الله بغير شرع الله عز وجل. والحكم عليهم ينبغي أن يكون من منطلق ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث كذلك النبوية. وقد خاض كثير من الناس ومن محبي الإصلاح أو التجديد في هذه القضية وجعلوها هي الأساس في إصلاح الأمة، فلا هم لهم إلا الكلام عن الولاة والحكام والسلاطين والرؤساء وعما انتهجوه من تحكيم هذه القوانين الوضعية واستبدالها بشريعة الله تبارك وتعالى. فزلت في هذه القضية أقدام، ووقع تكفير كثير من الولاة، بل وتعدى الأمر إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو استباحة دمائهم وإثارة الفتن بنية إيش؟ نزعهم واستبدالهم بغيرهم، فهي قضية ليست بالهينة. ولذلك كان لزاما على أهل العلم أن يبينوا للأمة هذه المسألة، وأن لا نستحي وأن لا نقول لا هذه مسائل لا نذكرها، لا، نبين للشباب وللطلبة ولعامة الناس أيضا حكم ذلك، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. أما إذا جعلنا هذه القضية حكرا على مجلس من المجالس أو على طائفة من الطوائف هي التي تتكلم فيها دون الغير، ونبقي النوافذ والأبواب مغلقة موصدة في وجوه الشباب الذين يتساءلون، فحينئذ إذا لم يكن لنا نحن جواب عن تلك التساؤلات والأسئلة التي يطرحها الشباب، فحينئذ سوف تجتال الشباب يد أو أيادي أخرى تلقي بهم في هوة سحيقة، وهذا هو الذي وقع. ولذلك ينبغي لا يكون حاجزا، ألا تكون حواجز بين أهل العلم وبين شباب المسلمين، لأن الشباب الذين عادوا إلى الله تعالى ومن الله عليهم بالهداية والاستقامة قرأوا وسمعوا وتشوقوا إلى أن تقام لهم دولة الإسلام على أرضهم، والشباب فيهم حيوية ونشاط وحب تغيير وغيره، وهذا شيء معروف، فإن الشباب هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أغلبهم شباب. نحن نسمع بالصحابة أبي بكر وعمر نظن أنهم شيوخ كبار، ولكن الصحابة جلهم شباب أحاطوا به صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر تعالى هذه الفترة من السن في معرض الشهود بالإيمان والاستقامة، فقال تعالى عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية وزدناهم هدى. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقضية تحكيم غير شريعة الله سبحانه ليست بالهينة، لأنها قد تؤدي بصاحبها إلى الخروج من الملة فعلا، واعلم أن الله عز وجل وصف من لم يحكم بما أنزل بثلاثة أوصاف: بالكفر والفسق والظلم، فقالت بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذه ثلاث آيات متتالية في سورة المائدة بعد أن ذكر ما صنعه الربانيون والأحبار بالتوراة، وبعد الكلام عن أهل الكتاب وما صنعوه بكتبهم من التحريف والزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، ذكر هذه الثلاث آيات. فهذه ثلاثة أوصاف: كفر، وش بعدها؟ وظلم وفسق. فقيل إن الموصوف واحد، الموصوف واحد والصفات متعددة، فالكافر ظالم كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وكذلك يوصف الكافر بالفسق كما قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والخلود لا يكون إلا للكافر. وقيل إن الموصوف متعدد، فإما أن يكون الحاكم بما أنزل الله كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وإما أن يكون الثانية فاسقا. الثلاث آيات: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وإما أن يكون ظالما وإما أن يكون فاسقا بحسب الحال، بحسب الحال. فإذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى يعتقد أن حكمه كحكم الله، فهو يشرع هذه القوانين ويسوس الناس بغير السياسة الشرعية، معتقدا أن سياسته هو وقوانينه هو تساوي أحكام الله سبحانه، فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة. واحد، هذه حالة أولى. دليل ذلك قوله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين. ولأن كافة الخلق من أهل الإسلام وأهل القبلة يعتقدون أن أحكام الله هي أحسن الأحكام بلا شك، وهذا أمر مجمع عليه والإجماع فيه قطعي. الحالة الثانية أن يعتقد أن حكمه هو خير من حكم الله، وهذا شر مما سبق. فإذا كان الذي يعتقد أن أحكامه تساوي أحكام الله محكوم عليه بماذا؟ بالكفر بدليل القرآن. فما ظننا بيش بمن يعتقد أن أحكامه وقوانينه هي خير من أحكام الله تعالى، ويعتقد هذه العقيدة الفاسدة من منطلق أن تلك الأحكام كانت لوقت من الأوقات، لوقت مضى، ولبلاد بعيدة، ولعصر غابر. أما اليوم فهذه الأحكام لا تصلح، لا تصلح هذه الأحكام، هي تصلح لما قبل 1000 عام أو قبل مئات السنين، أما الآن في هذا القرن 21 أي أحكام اللي تحكي لها؟ نحن في عصر الذرة و عصر الحضارة والتقدم، وهذه الأمم التي تقدمت كيف تقدمت؟ تقدمت بهذه العلوم، ونحن نريد لهذا البلد أن يتطور، نريد له الرقي، لا نريد أن يبقى في ذيل القافلة. فإذا اعتقد ذلك حكمه كافر كفرا مخرجا عن الملة. هذه حالة ثانية. أيهما شر من الأخرى؟ الثانية شر من الأولى. ثالثا أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله خير وأن حكم الله هو الواجب، لكن يفعل ذلك لهوى في نفسه، غلبت عليه الشهوات، يعلم أنه إذا حكم بما أنزل الله سوف تمنعه تلك الأحكام مما يرغب فيه من الشهوات ونيل الدنيا وحوز ملذاتها والخوض فيما تشتهيه نفسه من الجاه والسلطان والشهوات الجسدية، شهوة الفرج والأكل وغير ذلك. سوف ينضبط، لأن أحكام الله تضبطه، لا تخول له التصرف في أموال المسلمين هكذا بعبث، لكن يعتقد أن أحكام الله هي الأحسن وهي الواجبة، لكن يتبع هواه، فهذا ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة، بل هو فاسق، لأن الفسق في اللغة هو الخروج عما يجب، والفسق كما أنه خروج فإن الفسق نوعان، إما أن يكون فسق أكبر وإما أن يكون فسق أصغر. فقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا فسق أكبر. والفسق الأصغر وصف يصدق على من أصر على فعل كبيرة، كل من أصر على فعل كبيرة وكرر ذلك فهو فاسق عند العلماء. فالمغتاب اللي يغتاب الناس حكمه عجيب، فاسق. شارب الدخان فاسق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفسق إذن في اللغة هو إيش؟ الخروج عما يجب. قال تعالى عن إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. كم من حال الآن؟ ثلاثة. الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى وهو يعتقد أن حكم الله أحسن وأولى وهو الواجب، لكن يريد أن يحكم بغير ما أنزل الله شماتة في المحكوم فيه، هكذا يريد أن ينكل به مثلا، يعلم أنه إذا حكم بما أنزل الله سوف يعطي كل ذي حق حق، لكنه لا يريد أن يعطي الحقوق إلى أهلها، يريد أن يشمت بهؤلاء المحكومين، يريد أن يذلهم مثلا، هذا حكمه. وانتبه لهذا الشرط، يعتقد أن أحكام الله هي الواجبة وهي الأحسن وهي الأولى وهي الأكمل، فهذا أيضا لا يكفر ويحكم عليه بأنه ظالم، ظالم، لأن أخذ الناس حقوقهم وعدم تمكينهم منها شو يسمى؟ ظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، لكن لا شك أن ظلمه كبير، لأنه ليس كما ليس من ظلم إنسانا فأخذه حقه فقط، كمن أخذه حقه وكان هو ملزما بأن يحكم فيه بما أنزل الله تعالى. كم هذه؟ هذه أربع حالات للحاكم بغير ما أنزل الله. هناك حالة خامسة، وهذه لا الأربعة هذه مشهورة، هناك حالة خامسة لا يتنبه لها الكثير من طلبة العلم، وهي أنه قد يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن وأولى، لكنه ينفذ ذلك طاعة للكافر. حط بالك، هو الآن يعتقد أن أحكام الله هي الواجبة لكن لا ينفذها طاعة لمن كانوا خلفه من الكفرة، هذا محل نزاع بين أهل العلم، والذي نص عليه الشنقيطي رحمه الله في الأضواء أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، واستدل بقوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهؤلاء قالوا لمن هم كفار بالدين سنطيعكم فيش في بعض الأمر، يعني في شوية بس نطيعكم فيما تأمروننا به، ما هو في كل الأمر، في بعض الأمر، فانظر إلى جزائهم. لأن قبلها وش قال؟ وش قال قبلها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط ذلك لا الأولى هذه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. من الذي يكره ما نزل الله؟ الكافر بالله هو الذي يكره ما نزل الله. وما المراد بما نزل الله؟ يعني القرآن، القرآن. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأنهم يدلون عليهم أوامر، سنطيعكم في بعض الأمر فيما تأمروننا به، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قال العلماء وهذا يدل على أنهم فعلوا ذلك خفية، لأن كانت مؤامرة بينهم جميعا، ولذلك قال والله يعلم إسرارهم، يعني ما أسروه وما دبروه. والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والغالب أن ضرب الوجوه والأدبار للكفار، كما قال عز وجل في سورة الأنفال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه في آل عمران، هذه في آل عمران. وفي الأنفال ماذا قال تعالى؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. كيف؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. حطوا بالكم. إذن هنا في سورة محمد ماذا قال الله عز وجل؟ مرت علينا في تفسير هذه القضية، لا مرت علينا، ويحتاج الإنسان أن يراجع كلام الشيخ رحمه الله مراجعة دقيقة ليعلم وجوه الاستدلال القوية التي أتى بها. فهنا نقول قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله. وما الذي أسخط الله؟ ما الذي يسخط الله عز وجل؟ طاعة من يكره من نزل الله. فإذا أطاع الإنسان من يكره من نزل الله كأنه هو كاره أيضا لمن نزل الله، لما نزل الله. هكذا قال الشيخ، إذا أطاع الإنسان، أعدها لي بالله، الله يبارك فيك أنت، أي أنت، كأنه هو إيش؟ كاره لما نزل الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، لأن من يكره رضوان الله؟ الكافر. ولذلك آثر طريق السخط على طريق الرضوان، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وحبط العمل كما سبق لا يكون إلا الكافر. فإن قلت قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري عن بريدة، نقول هل العمل كله العمل ذلك اليوم؟ الثاني، الثاني. فالمسألة خطيرة. إذن هذا القسم الخامس، إذا حكم بغير ما أنزل الله وإن كان معتقدا أن حكم الله أحسن منه وأنه هو الواجب، لكنه أطاعهم، أطاع من يكره من نزل الله، ها؟ ونجد أنه ربما يطيعهم في كل الأمر، ليس إلا في بعض الأمر فقط، في الأوامر كلها. لأنه يعني إذا كان الذي يطيع في بعض الأمر محكوم عليه بهذا الحكم، فما ظننا بما لو أطاعهم في جميع الأمور، مما يذل أهل الإسلام ويعز أهل الكفر، ومما يعلن شعائر الكفر ويطمس شعائر الإسلام. هذا نقول إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولكن إن هذا الذي قلنا هي مقتضيات، يعني أن هذه الأفعال تقتضي ذلك، لكن أن تنزل على المعين الذي بدر منه ما ذكرنا، فحينئذ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهمتم المسألة هذه أم لا؟ لأنه كما تقرر ليس كل من قال قول الكفر أو فعل ما يقتضي الكفر أو اعتقد ما يقتضي الكفر كافر. لماذا؟ لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن الله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد إيش؟ من بعد ما تبين له الهدى، ولأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقد سبق أن بني إسرائيل حينما تفوهوا بالكفر، لأنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طيب لو أنه حكم غير شريعة الله مكرها خائفا ممن هو فوقه، ايش نقول؟ وقع في ذلك النجاشي رضي الله عنه، وهل كفر؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعاه وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب، وصلى عليه في المصلى، وهذا يدل على كثرة الجمع الذين صلوا عليه. فلذلك أيها الشباب، هذه قضية كبرى كبرى، وقضية خطيرة تزل فيها الأقدام. يعني الآن لو لم نقيد هذا الكلام بما قيدت به الآن آنفا، أش يذهب؟ ها؟ أي خلاص، لا يذهب يكفر خلاص، يقول أنت قلت كلامك، ما دام قلت أنه فعل هذا إذن هو يعتقد هذا. وانتبه إلى مسألة الاعتقاد. طبعا بعض العلماء يقول إنه إذا استبدل الشريعة الإسلامية كلها بقوانين وضعية فهذا يدل على أنه يعتقد أن تلك القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية، وهذا قول شيخنا رحمه الله معروف، هذا له قول تجدونه في فتاويه وتقريراته، يقول إذا استبدل الشريعة الإسلامية كلها بقوانين وضعية لا يفعل ذلك إلا إذا اعتقد أن تلك القوانين أفضل من شريعة الإسلام. ولكن مع ذلك نقول إننا نحتاج إلى دليل على هذا، لأن المسألة فيها راجعة إلى أي شيء؟ إلى الاعتقاد، إلى الاعتقاد. لابد من أن ننظر إلى عقيدة الإنسان قبل كل شيء. هناك قضية لابد أن نثيرها أيضا، وهي أنه قد يعتقد معتقد من هؤلاء أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمن، ولا يعد كافرا بسبب الجهل، بسبب الجهل. نعم، فالمسلمون عندهم جهل كبير بالدين، وقد ابتلي ولاة الأمر بعلماء ليسوا بربانين في الغالب، علماء دولة ليسوا بعلماء ملة، فلبسوا على الناس وجبنوا أن يصدعوا بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بتشويش وفوضى، لا. فذهب البعض حينما ظهرت الاشتراكية في الستينات يدعو للاشتراكية من أهل العلم، من أهل العلم يدعو للاشتراكية ويقول الاشتراكية جاء بها الإسلام، دليلها قوله تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، قال ودليله من السنة، الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلاء. وهذا لا شك أنه استدلال فاسد، هؤلاء أرادوا أن يرضوا أسيادهم، أرادوا ماذا؟ أرادوا إرضاء أسيادهم، أرادوا أن يستوي الغني والفقير والعامل والبطال، نفس الشيء كل الناس يشتركون في الثروة، وهذا لا شك أنه باطل، لأن هذا ظلم وليس بعدل، هذا ظلم وما هو ظلم. واحد يستيقظ من صلاة الفجر يذهب ليسترزق الآخر منتصف النهار والمحصول واحد، لا يمكن هذا، لا يقبله حتى العقل السليم. كذلك أقول إن من هؤلاء من لبس عليه، يعني واقع في شبهة، ولذلك العلماء ماذا يشترطون؟ يشترطون إقامة الحجة وإزالة الشبهة. من وقع في شبهة حقيقة فهو منهم، أنا أقول لك منهم من يكن للشريعة التوقير، لا يطعن في القرآن، لكن يعتقد أن هذه الأحكام لا تتماشى مع هذا العصر وما أو في هذا البلد، لأنه ينظر إلى الآخر الذي وراء البحار قد تقدم، قل لك أنا البلاد يريد أن أنهض بها، وهؤلاء ليس عندهم دين وقد تقدم، فأعتقد أن المسألة أن الإسلام محصور في دائرة التعبد فقط، أما المعاملات فلا. وزاد الطين بلة أن بعض الفقهاء من زعموا أن الإسلام لا يضبط المعاملات والأصل فيها الإباحة، فإذا اقتضى الحال أن المعاملة تعود بالمصلحة على البلاد والعباد ولو كانت محرمة فلا بأس بها، فراحوا يبيعون البنوك والفوائد البنكية والتعامل معها. نعم، وهذا كلام قالوه من أهل الفقه. على كل حال إن كانوا مجتهدين وقد قصدوا إصابة الحق نسأل الله أن يعفو عنهم، وأن كانوا غير ذلك فأمرهم إلى الله تعالى. فلبس على هؤلاء، لبس عليهم حقيقة، ولا يعني الإنسان لا يحكم على الناس هكذا بحسب الظاهر قبل أن يناقش ويجلس ويتثبت ويتبين، فإنه كم من إنسان يكون واقعا في شبهة لكن حينما تجادله وحينما تبين له ينكشف عنه الكثير من الأشياء، وهذا الذي يحكم هو بشر مثلنا، هو بشر مثلنا. كم من إنسان من رواد المسجد وممن يسمع الدروس وممن كذا، يعني بعض الأحكام الشرعية تلبس عليه، صحيح ولا؟ احنا نتكلم في مسائل فقهية يسيرة يعني نباشرها يوميا في الطهارة والصلاة وكذا، كثير من الإخوة يأتي بعد الخطبة يقول والله أول مرة أسمع هذا، ما كنت أعرف، كنت أفعل هذا على خلاف ما سمعت اليوم. وكم من مسألة أيضا يكون الإنسان واقع في خطأ، يعتقد كذا وكذا مثلا في شيء، لكن حينما تبين له، حينما تبين له، كمن يعتقد مثلا أن التعامل في البنوك وأخذ الفوائد منها لا حرج فيه، وأن هذه كلها استثمار ولا بأس بذلك بناء على فتاوى اعتمدها، فتذهب حينما تناقشه وتجادله وتبين له بهداوة يسمع ويقتنع، يسمع ويقتنع. وعلى كل حال التغيير مطلوب، ولكنه مطلوب في الأنفس قبل من تولوا إدارتها وقيادتها، ولذلك قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم، أكمل، حتى يغيروا، هل قال حتى يغيروا ما بحكامهم؟ ما قال حتى يغيروا ما بحكامهم. ونحن لا نقول هذا من أجل تجريد الحكام من المسؤولية، لا أبدا، كل إنسان مسؤول، كل إنسان مسؤول، والمسؤولية تتسع دائرتها وتضيق بحسب موقع الإنسان. والأحكام الشرعية كلها مدنية، كلها مدنية، صحيح أم لا؟ فالحدود وغيرها كلها مدنية. الزكاة أمرنا بإخراجها وهي ركن ركين من هذا الدين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة بجمعها إلا في العام التاسع من الهجرة، يعني في آخر التشريع قبل أن يفارق الحياة بسنتين، مع أنها واجبة متى؟ في مكة، في مكة فرضت في السنة الثانية للبعثة، فلا بد من التدرج ومراعاة سنن الله في الكون. وكثير من هؤلاء الذين ينادون بتحكيم الشريعة، وإن كان هذا النداء جيد لكن لا بد أن يكون في محله، ماذا يصنعون؟ نقول إذا وقعت لهم مشكلة في الحياة تجارية أو مالية أو اجتماعية، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، صحيح أم لا؟ يأبى أن يتحاكم لشريعة الله. نقول الحكم ما أنزل الله ليس مخاطبا به إلا أولياء الأمور، حتى نحن فيما بيننا، فيما بينك وبين أهلك، فيما بينك وبين شركائك في الشركة، فيما بينك وبين زملائك، هذه كل أحكام، لكنهم يأبون. ثم بعد ذلك يطالبون بماذا؟ يطالبون من كان على رؤوسهم بتحكيم ذلك، وهذا لا شك من التناقض، من التناقض. والواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله، فإن العبد إذا احتسب ما يلاقيه فإنه مأجور بلا شك. وعلى كل حال هذه قضية كبيرة، وأنا أقول فيها بصراحة على ما بلغه علمي أن المسألة لن تتحقق كما يعتقد كثير من الناس أو ينادي بها كثير من الشباب أو الجماعات، ولذلك كل محاولة باءت بالفشل، سلمية كانت أم إيش حربية. وعندنا حديث رواه أحمد عن حذيفة وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على نهج النبوة، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وكان 30 عاما، ثم تكون فيكم ملكا جبريا أو حكما عاظا، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا قهري، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على نهج النبوة. والخلافة التي كانت على نهج النبوة خلافة عامة على كافة المسلمين، أما أن تكون على دويلة فقط هذا في الحقيقة الله قادر عليه بلا شك، ولكن على ما سمعنا ما تحقق، ما تحقق، وصعب أن يتحقق، والله على كل شيء قدير. فالواجب على شباب المسلمين أن يتقوا الله ربهم، وأن يتعلموا دينهم، وأن يلتزموا بهدي الكتاب والسنة، وأن يقبلوا على العلوم الشرعية التي تنفعهم في الدنيا والآخرة، أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم لأنهم جهال. أغلب هؤلاء الذين تكلموا بهذه الأمور